الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 36 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كلامنا في هذا الدرس هو على باب عقده المؤلف رحمه الله تعالى، فقال: باب الصوم في السفر وغيره. وقد ذكر في هذا الباب 11 حديثا في أحكام الصوم في السفر وغيره من الأحكام. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أأصوم في السفر؟ لم يبين ما المراد بالصوم، لكن قول عائشة في لفظ وكان يسرد الصوم يرجح أن المراد بهذا الصيام صيام التطوع. لكن رواية مسلم في قوله: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، تفيد أن المراد به صوم التطوع، وهذا ما ورد مصرحا به في رواية أبي داود. وفيه أن المستفتي ينبغي أن يوضح حاله للمفتي ليعرف حاله ويذكر له ما يناسبه في الفتوى. لن نتكلم على مسألة هذا الحديث حتى نذكر الحديثين اللذين بعده. قال: عن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني لم يعب، يعني لم ينكر ولم يعنف، وهذا يظهر منه أن هذا الفعل منهم في رمضان، لأنه لا يعاب على ترك صوم النفل. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. يؤخذ من هذه الأحاديث الثلاثة ما يتعلق بالصيام في السفر. واعلم أن المسافر يجوز له أن يصوم، وأنه مخير بين الصوم والفطر، وهذا بالإجماع. دل لذلك قول الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا من تيسير الشريعة ومن توسعة الله عز وجل على الناس. وهنا أربع مسائل متعلقة بالصوم في السفر التي دلت عليها هذه الأحاديث. الأولى: ما هو السفر الذي يجوز فيه الفطر؟ نقول: أولا، سفر الطاعة يجوز فيه الفطر بالاتفاق. ثانيا، سفر التجارة والمباحات كالنزهة ونحوه، فالأكثر من أهل العلم على أنه يجوز فيه الفطر والترخص. ثالثا، سفر المعصية فيه خلاف، فجمهور العلماء على أنه لا يترخص فيه بالفطر، ومثل ذلك أيضا لا يترخص فيه بالقصر والجمع. سبقا ذكرنا هذه المسألة في كتابه الصلاة، وأن القول الثاني وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله وهو قول الحنفية أنه يجوز الترخص حتى في سفر المعصية، وإنما هو آثم بمعصيته ويجوز له الترخص، لأن الأمر معلق بالسفر وهو هنا مسافر. المسألة الثانية: قد ذكر العلماء بأن المسافر بالنسبة للصوم له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الصوم أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير محتملة، فلا يجوز له الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حينما رأى رجلا قد ظلل عليه ليس من البر الصوم في السفر. الحالة الثانية أن يشق عليه مشقة لكنها محتملة، فالأفضل في حقه الفطر، وذلك لأن الله يحب أن تؤتى رخصه. الحالة الثالثة أن يتساوى الأمران الفطر والصوم، فاختلف العلماء، فمن أهل العلم من قال هنا الأفضل الفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، وهذا الذي اختاره ابن تيمية. والقول الثاني وهو قول جمهور العلماء أن الأفضل الصوم، ولعل هذا هو الأقرب، وذلك لأمور: أولا، لأنه أسرع في إبراء الذمة، وثانيا لأنه يعني يوافق الزمن الفاضل في رمضان، وثالثا لأن صومه مع الناس أيسر له. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر في رمضان، كما في حديث أبي الدرداء: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وقد رجح قول الجمهور الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين رحمهم الله تعالى. المسألة الثالثة، قد قال العلماء أن الصائم ليس له الفطر حتى يفارق البنيان، أما ما دام أنه ما زال في البلد فإنه ليس له الترخص، فإذا خرج وتجاوز البنيان جاز له الترخص وإن كان يرى البيوت، وذلك لأن الحكم متعلق بالسفر، فما دام لم يسافر ولم يخرج فإنه لا يترخص، لأنه ليس على سفر وإنما على نية سفر. وما ورد بأنه له الفطر ولو كان في البلد إذا أخذ أهبة السفر، واستدلال ذلك بما ورد عن أنس فهذا إسناده فيه ضعف. ونعم، المسألة الرابعة فيما يتعلق بصوم المسافر، أنه لو أنه نوى أن يصوم في هذا اليوم، لو أنه نوى أن يصوم في هذا اليوم ثم في أثناء اليوم سافر، تسحر الفجر ثم لما صار الظهر سافر، فهل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر؟ الجمهور يرون أنه ليس له الفطر، لأنه ابتدأ الصوم في الحضر وقد اجتمع فيه مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحضر وهو المنع. والحنابلة يرون أنه يجوز له الفطر، وذلك لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، رواه مسلم. والحكم يدور مع علته، وهو هنا الآن مسافر، فهو الآن على سفر، وقد قال الله عز وجل أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولا والأقرب قول الحنابلة والله أعلم. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هذه الزيادة التي نسبها المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسلم ليست على شرط المؤلف، وليست هي عند مسلم في الحقيقة، وإنما هي عند النسائي، أما عند مسلم فهي معلقة لا موصولة، وإنما قد وصلت عند النسائي، وهذه السفرة كانت في غزوة تبوك، والحديث مسألته الصوم في السفر، وسبق الكلام عليها قبل قليل. إلا أن مما ينبغي أن يذكر هنا أمور: أولا، استدل به من يرى المنع من صوم المسافر، لكن أجيب عن ذلك بما ذكرنا قبل قليل بأنه على سبب، فيقتصر به على هذا السبب، وهو ما إذا كان في الأمر أو الصوم مشقة شديدة. في الحديث أيضا الاجتماع عند رؤية المستغربات، الاجتماع عند رؤية المستغربات، وذلك أن الصحابة اجتمعوا عند هذا الرجل الذي سقط. والاجتماع يعني إن كان لمصلحة لكي يساعدوه فإن هذا لا شك أنه مطلوب، أما إذا كان ليس ثمة مصلحة فالأصل الجواز ما لم يترتب على الاجتماع أذية لمن اجتمع عليه. وهذا يقع كثيرا عند الحوادث ونحو ذلك، ربما ترى اجتماعا ونقول أن هذا الاجتماع إذا لم يترتب عليه مضرة فإنه يجوز، إلا أنه في الغالب يترتب عليه أذية ومضرة فينبغي حينها تركه. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وساقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أنس رضي الله عنه يصف مشهدا كانوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن منهم صائم ومنهم مفطر، وكان اليوم يوما حارا، ويقول: وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني من يتقي الشمس بكسائه، ومنا من يتقي الشمس بيده، والوقت حار. فهنا انقسم الناس إلى قسمين: منهم من استمر في الصوم وهؤلاء سقطوا من الإعياء والتعب، ومنا من أفطر وهؤلاء خدموا الناس وضربوا الأبنية وأقاموا الخيام وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني أجر الخدمة، أو أنهم تعدوا الصائمين في الأجر لأنهم جمعوا بين أجر الخدمة وأجر الصوم الذي سيقضونه وأخذوا برخصة الله التي رخص الله لعباده. وفي الحديث مسائل: أولا، جواز الصوم في السفر، وأن الصوم مع بعض المشقة جائز، وسبق أن ذكرنا هذه المسألة. وفيه مسألة ثانية، وهي أنه إذا تعارضت المصالح فينبغي على الإنسان أن يقدم أعلى المصالح، فإن الصوم مصلحة وكذلك الفطر، فقدم هؤلاء الصحابة مصلحة الفطر لمصلحة الجميع، فكان هذا في حقهم أفضل. وفيه الإحسان إلى الدواب، فإنه لا ينبغي أن تنسى، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية بالدواب لا سيما في الأسفار، وقال كما في الصحيح: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير. ومنها هنا أن الصحابة سقوا الركاب فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضل خدمة الأصحاب في السفر، ولهذا كان الخادمون لأصحابهم أعظم أجرا من الصائمين. ثم قال في الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وفي زيادة: الشغل برسول الله، وهي من قول يحيى بن سعيد لا من عائشة رضي الله عنها. والحديث فيه مسائل: أولا، فيه جواز تأخير القضاء، جواز تأخير قضاء الصيام، وذلك لأن الصوم لا يجب قضاؤه على الفور، وإنما يجب على التراخي، والدليل قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، وهذا على التراخي. وهذا الحديث فإن عائشة رضي الله عنها أخرت الصيام حتى جاء شعبان. واعلم أن المبادرة بالقضاء أولى، لأنه أسرع في إبراء الذمة، وعائشة هنا اعتذرت فدل بكونها لا تستطيع، فدل على أن المبادرة بالقضاء أولى. المسألة الثانية أن حد التأخير يكون إلى شعبان، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء صوم رمضان من العام الفائت حتى يأتي رمضان الجديد، فإن أخره فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون تأخيره لعذر فليس عليه إلا القضاء، الحالة الثانية أن يكون تأخيره بدون عذر تكاسلا وتفريطا. فهنا اختلف العلماء فيه على قولين، فمن أهل العلم من قالوا أن عليه مع القضاء كفارة عن كل يوم إطعام مسكين، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية، وقالوا أنه مروي عن ابن عباس وأبي هريرة. القول الثاني أن عليه القضاء ولا كفارة عليه، وهذا مذهب الحنفية وهو المروي عن ابن مسعود، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير وجماعة من أهل العلم. ويدل لذلك أمور، منها قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، قالوا فالله أوجب القضاء فقط ولم يذكر كفارة، والأصل براءة الذمة. وأيضا قالوا أنه ورد عن ابن مسعود، وقول الصحابة ابن عباس وأبي هريرة عارضهم قول ابن مسعود، فنلجأ إلى بقية الأدلة، والأصل براءة الذمة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. المسألة الثالثة، فيه صيام المرأة بدون إذن زوجها، أو نقول فيه صيام المرأة مطلقا، وهل يلزم المرأة أن تستأذن زوجها؟ نقول الصيام له حالات ثلاث: صيام الفرض لا يحتاج إلى إذن، قضاء رمضان لا بد فيه من الإذن على الراجح لأنه فيه فسحة فتستطيع أن تؤخر، فلربما كان في زوجها حاجة منه بها فليس لها أن تصوم إلا بإذنه. الثالث التطوع، فلا بد فيه من إذن الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، وفي لفظ: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. المسألة الرابعة، فيه جواز التنفل قبل قضاء رمضان، وذلك بأن يكون على الإنسان أيام قضاء من رمضان ثم يريد أن يتنفل وسيؤخر القضاء بعد ذلك. وهذا يحصل كثيرا إذا جاءت أيام عشر ذي الحجة، فيسأل كثير من الناس: هل لي أن أتنفل أو لا؟ أقول يؤخذ من فعل عائشة رضي الله عنها جواز التنفل قبل قضاء رمضان، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يصح التنفل قبل قضاء رمضان، وذلك لأن القضاء وقته موسع، لكن الأولى البداءة بالقضاء. ويدل لذلك قول الله عز وجل أياما معدودات إلى أن قال فعدة من أيام أخر، فدل على أن هذا على التراخي. والثاني فعل عائشة رضي الله عنها، حيث إنها كانت لا تقضي رمضان إلا في شعبان، والظاهر من حالها أنها كانت تتنفل، فيبعد من عائشة رضي الله عنها أنها لا تتنفل ولا تصوم أي يوم حتى يأتي شعبان القادم فتقضي رمضان. وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أنه يجوز. القول الثاني أنه لا يصح التنفل قبل قضاء رمضان، وهذا هو مذهب الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. والأقرب والله أعلم جواز التنفل قبل قضاء رمضان، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. آخر حديث معنا في درس اليوم قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ فقال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. مسألة الحديثين الأبرز جواز صيام الغير عن الغير، جواز أن يصوم أحد عن أحد، وهذه المسألة تحتها أربع مسائل. المسألة الأولى، هل يجوز لأحد أن يصوم عن أحد؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال أنه لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحد لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تزر وازرة وزر أخرى. والقول الثاني أنه يجوز أن يصوم أحد عن أحد لهذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا هو الأقرب. وحديث عائشة وحديث أبي هريرة وغيرها في قوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل عن أبيه وامرأة عن أمها، فقال لهم فأجاز لهم أن يصوموا عنه. المسألة الثانية، ما هو الصوم الذي يجب أن الذي يصام عن الغير؟ ما هو الصوم الذي يصام عن الغير؟ المسألة فيها قولان. المسألة فيها قولان، مذهب الحنابلة أن هذا يكون في النذر فقط، وهذا الذي أشار إليه المؤلف في قوله وهذا في النذر خاصة. واستدلوا بما ورد عن ابن عباس قال وعليها صوم نذر، قالوا هذا اللفظ يبين معنى من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيبقى ما عدا صوم النذر على الأصل أنه لا يؤدي أحد عن أحد عبادة من العبادات البدنية. القول الثاني أنه يصام عنه مطلقا، ما وجب عليه بأصل الشرع وهو رمضان، وما وجب عليه من إيجاب نفسه أو ما أوجبه على نفسه كالنذر ونحو والكفارات ونحو ذلك. وهذا القول هو قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، ونسبه الشوكاني لأهل الحديث، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وبعموم حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وعلى هذا ننظر، إذا كان الذي مات وعليه صيام قد فرط في الصوم فإنه يقضى عنه وإلا فلا. وهذا يجرنا إلى المسألة الثالثة، وهي هل كل من مات وعليه صيام يصام عنه أو لا؟ الجواب أن الذي يموت وعليه صيام لا يخلو من حالته. الحالة الأولى أن يكون مفرطا فهذا يصام عنه، فمثلا إنسان أفطر في رمضان مريضا ثم جاء شوال وذو القعدة وذو الحجة يستطيع أن يصوم تكاسل ثم مات في محرم، فهذا مفرط فيصام عنه، يجوز أن يصام عنه. الحالة الثانية أن يستمر معه العذر إلى الموت، كان يمرض في رمضان ثم يستمر معه العذر في شوال ثم يموت بعد ذلك في ذو القعدة، فهذا لا يصام عنه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فالواجب أيام أخر وهو لم يتمكن، وحينها يسقط عنه الصيام ولا إثم عليه. أخيرا وهي المسألة الثالثة فيما يتعلق بالصيام، الصوم عن الميت هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب، وليس على سبيل الإيجاب. أخيرا، من هو الولي الذي يصوم؟ حينما قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، الولي هو كل قريب. ومع ذلك فالذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم أنه يجوز لغير الأقارب أن يصوموا، كما لو جاء صديقه وقال أنا الذي أريد أن أصوم عن صديقي الذي توفي فيجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء الصيام بقضاء الدين، وقضاء الدين يصح من غير الولي، وإنما ذكر الولي لأنه هو الذي في الغالب يصوم، وهذا مذهب الحنابلة وهو الذي مال إليه الإمام البخاري. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.